الحروف الأصلية الظهر ثروة يعني. وعلى هذا إذا كانت ثروة بعد فيه نظر منه على وزن ثوابت على وزن تعاليف، لأن الظاهر من الواو أصلية، مع أنهم يقولون إن هذا اللفظ إنه أعجمي في الأصل، لكنه عرف، لكنه عرف. نقول أنا أشبه، فنقول مثلا أتيت بسراويل من الصوف، أتيت بالوفاء والباء، أتيت بسراويل اسم مجهول بالباء عن جبه الفتحة نيابة عن فتحة، لأنه يشبه صيغة هذه يشبهها. جمع سراويل السراويلات كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يقصد سراويلات أي دليل فتجمع على الثاني ما يصبح السراويلات سراويلات جنيا السراويلات أي لا لكن قصدي لأن أنا هذا التاريخ يبحث له سروال سروال